الحمد لله، من الأمراض السفه، وهو غاية الجهل وعارض يعترض الإنسان من خفة العقل، ويوصف صاحبه بالحمق. الله جل وعلا نهانا أن نعطي السفهاء أموالنا لأنهم لا يحسنون التصرف. قال جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال: يخرج أقوام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يعني سفهاء العقول، يقولون من قول خير البرية. السفه يدعو صاحبه إلى تصرفات طائشة، إلى كلام فيما لا يعنيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من أشراط الساعة الرويبضة قال: وما الرويبضة؟ قال: السفيه، يتكلم في أمر العامة. السفه مرض يبغض الإنسان في أعين الناس، ويورث السمعة السيئة، ولا سيما ونحن في عالم منفتح من وسائل التواصل الاجتماعي، حتى صار السفه بضاعة لمن لا بضاعة له، وتجارة لمن لا تجارة له، وسبيل رزق لمن لا حرفة له. فالواجب الأخذ على أيدي هؤلاء، لا أن نعينهم بأن نجعل منهم قدوات للمجتمع فيتأثر بذلك الأبناء والبنات. علاج السفه أولا أن نربي أبناءنا على مكارم الأخلاق وعلى معالي الصفات. قال أحد الصحابة ينصح بنيه، قال: يا بني، لا تجالس السفهاء فإن مجالستهم داء. ثانيا، أن نزرع في قلوب الأبناء القدوات الصالحة، سير الأنبياء وتراجم العلماء الصالحين والحكام العادلين والعلماء الذين أفادوا هذه الأمة، حتى يطمع الأبناء في الوصول إلى هذه المراتب من مراتب القدوات. ثم كذلك من الأمور المهمة أن لا نربي أبناءنا على التربية الدنيوية، وأن لا نغرس حب المال في قلوبهم فيقدمون ذلك على الأخلاق وعلى السلوك. وقانا الله وإياكم شر الأقوال والأعمال.